نهر روحي كالعميق أترك شطي أفتح عمري لطيار رفيق الماء ضحل هاهنا خذني إلى عمق بعيد ومن غنى إلى غنى مجد إلى مجد جديد أبغي جرأة لأن أقعد كاملا أسلم عمري مرة بين يديك أحملا الماء ضحل هاهنا خذني إلى عمق بعيد ومن غنى إلى غنى مجد إلى مجد جديد الماء ضحل هاهنا خذني إلى عمق بعيد ومن غنى إلى غنى مجد إلى مجد جديد ضحلنا هنا خذني إلى عمق بعيد ومن